الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الكلام على هذه القطعة في جمل كثيرة من المسائل. المسألة الأولى: هذه من أخطر وأدق مسائل باب القضاء والقدر، وقد وصف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة بأنها قلب مسائل القضاء والقدر، وهي مسألة الهداية والإضلال، وهي مسألة الهداية والإضلال. وقبل أن نخوض في تفاصيل أقوال أهل الباطل مع الرد عليها، لابد أن نبين أولا مذهب أهل الحق في هذه المسألة، ولم يوفق للحق في هذه المسألة إلا الموفقون، وهم أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، فإنهم قالوا: إن الإضلال والهداية بيد الله عز وجل تقديرا وخلقا وإيجادا، وللمخلوق مدخل فيها تحصيلا واكتسابا. هذه خلاصة مذهب أهل السنة. قال أهل السنة رحمهم الله تعالى: إن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل خلقا وتقديرا وإيجادا، وللمخلوق مدخل فيها تحصيلا وتسببا واكتسابا. فإذا اهتدى المخلوق فإن لهدايته نسبتين: نسبة ترجع إلى الله عز وجل، ونسبة تخص المخلوق. فأما ما يرجع إلى الله فهو تقدير هدايته وخلق هدايته وإيجاد هدايته. من الذي خلق هدايتك واستقامتك؟ الله. من الذي قدر في لوحه المحفوظ أنك ستكون من المهتدين، ستكون من الموفقين؟ الله. لكن من الذي سلك أسباب الهداية؟ أنت أيها المخلوق. من يوصف بأنه مهتدي؟ من الذي يوصف بأنه مهتدي؟ المخلوق نفسه. المخلوق هو المهتدي، وهو المصلي، وهو المزكي. فإذا نقول في مسألة الهداية والإضلال كما نقوله في سائر أفعال المخلوقات. وقد تقرر عندنا قاعدة أن فعل المخلوق له فيه شائبتان: شائبة ترجع إلى الله، وشائبة ترجع إلى المخلوق. فأما ما يرجع إلى الله فهو تقدير فعل المخلوق وخلقه وإيجاده ومشيئته وكتابته في اللوح المحفوظ. هذه من التي فعلها؟ هذه فعل من؟ فعل الله عز وجل. ولكن ثمة شيء يرجع إلى المخلوق، وهو إيش؟ تحصيل هذا الفعل، واكتساب هذا الفعل، والقيام بهذا الفعل، وسلوك أسباب تحصيل هذا الفعل. ومن جملة أفعال المخلوق الهداية والضلال، فالهداية فعل للمخلوق والضلال فعل للمخلوق، فالمخلوق هو المهتدي والمخلوق هو الضال. ولكن الذي خلق هذه الهداية وخلق هذا الإضلال وقدره على المخلوق من هو؟ الله عز وجل. فإذا الهداية والإضلال تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وكتابة ومشيئة وتقديرا، ولكن تنسب إلى المخلوق تحصيلا واقترافا واكتسابا. ولذلك الله عز وجل ينسب الهداية والإضلال في القرآن له كثيرا، فقال الله عز وجل في آيات كثيرة: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال الله عز وجل: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وقال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والآيات في هذا المعنى كثيرة لا تكاد تحصر، ولو أنك بحثت في مادة هدى وضل في القرآن الكريم لوجدت فيها آيات كثيرة تنسب الهداية والإضلال إلى الله عز وجل. فمن يهدي الله عز وجل فلا مضل له أبدا، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له أبدا، كما قاله الله عز وجل. بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يقول هذا الكلام على المنبر أمام الناس حتى يتبين لهم أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. إذا قلنا الهداية والإضلال بيد الله، يعني ماذا؟ تقديرا ومشيئة وخلقا وإيجادا وكتابة في اللوح المحفوظ. وإذا وصفنا المخلوق بأنه ضال فقلنا: يا ضال، ماذا نقصد بهذه النسبة؟ يا من حصلت الضلال واكتسبت الضلال وسلكت طريق الضلال. مدري مسألة واضحة؟ احمدوا ربكم على هذا الفهم. فقد ظل فيها طائفتان لا ينقصهم عقول ولا ذكاء، ولكن ينقصهم ماذا؟ إرادة الله عز وجل ومشيئته والتوفيق لهم. لم يوفقوا لطريق الهداية في هذه المسألة، لأن الله ما أراد لهم الهداية عز وجل، وما خلق لهم الهداية، وما قدر لهم الهداية. وهي طائفة يقال لها طائفة الجبرية، وطائفة يقال لها طائفة القدرية. وسوف يأتينا تفصيل مذهبهم بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا هو الحق في هذه المسألة، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإضلال والهداية قدرا وقضاء وكتابة وخلقا ومشيئة وإيجادا لا تكون إلا بأمر الله عز وجل. وأما نسبتها إلى العبد فإنها نسبة تحصيل واكتساب، نسبة تحصيل واكتساب. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. المسألة الثانية: المتقرر عند العلماء أن الله لا يفعل إلا لحكمة ومصلحة، فجميع الأفعال الصادرة من الله عز وجل لا تكون عبثا. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقد أجمع علماء أهل السنة على أن كل فعل يصدر من الله سواء كان فعلا كونيا أو فعلا تشريعيا فإن لله عز وجل فيه الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية، ولكن عقول البشر تعجز عن إدراك ماذا؟ عن إدراك هذه الحكمة وعن إدراك هذه المصلحة. فعجز عقلك عن إدراكها ليس دليلا على عدمها في ذاتها، لأن المتقرر عند العقلاء أن عدم العلم ليس علما بالعدم. طعنا في عبارات الفلاسفة، أن عدم العلم ليس علما بالعدم. ومن جملة أفعاله الهداية والإضلال كما ذكرنا. فإذا اعلم أن الهداية والإضلال لا تكون من الله عز وجل عبثا، وإنما تكون لحكمة يعلمها الله عز وجل في عين هذا العبد. قد العبد نفسه لا يعلم هذه الحكمة الربانية من نفسه، فمن وقع عليه الإضلال فما ظلمه الله، وإنما أضله لأنه مستحق للإضلال. ومن وقعت عليه الهداية فإن الله لم يهده لوجود منة للمخلوق على الله أو سابق استحقاق، لا، وإنما هداه لعلمه بأن هذا العبد صالح للهداية. ولذلك ينقسم عباد الله في هذه المسألة إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى مهتدين وضالين. فمن هداه الله فإنما هداه لحكمة وغاية ومصلحة، ومن أضله الله عز وجل فإنما أضله لحكمة وغاية ومصلحة. لذلك يقول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لهداهم وفتح قلوبهم وأسماع رؤوسهم وقلوبهم لسماع الحق وقبوله، لكن لأنه لم يعلم فيهم خيرا في سابق علمه عز وجل حرمهم الهداية ولم يخلق فيهم الهداية. وقال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على إيش؟ على علم. فإذا الله يعلم أن هذا العبد لا تصلح له الهداية فيحرمه منها عدلا منه عز وجل، ويعلم أن هذا العبد عبد صالح للهداية فيوفقه ويهديه لصراطه المستقيم فضلا. فمن أضله الله فإنما أضله عدلا، ومن هداه الله فإنما هداه فضلا. إذن ليس ثمة فعل يصدر من الله لا حكمة له، فلا حق للمخلوق أن يعترض على الله: لماذا تضل هذا وتهدي هذا؟ فإن الهداية عطاء، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إذن من المالك الحقيقي للهداية والإضلال؟ الله، الله عز وجل هو الذي يملكها. ولذلك نحن في كل رفعة من رفعات الصلاة نسألها من مالكها الحقيقي: اهدنا الصراط المستقيم. إذ لا يستطيع أحد من الخلق أن يقدر لك هداية لم يكتبها الله لك، ولا نفعا لم يقضه الله عز وجل لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك. المسألة الثالثة، أنتم معي في هذه ولا؟ إذا المسألة الأولى بينا فيها ماذا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الدقيقة، ثم بينا أن الهداية والإضلال لا تكون إلا عن حكمة وغاية. المسألة الثالثة: اعلم رحمنا الله وإياك أن الله من كمال فضله ورحمته بعباده أقام لهم أعلاما وطرقا إن سلكوها اهتدوا، وحذرهم من طرق وسبل إن عبروها وطرقوها ضلوا. فالله لم يجعل الهداية والإضلال لغزا، وإنما بينه أتم البيان. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، وعلى أحد التفسيرين أي طريق الحق وطريق الضلال. ولذلك أنزل الله كتبه لبيان طريق الحق من الضلال، وأرسل رسله لهداية الناس إلى الطريق الحق القويم. فلا حجة لأحد على الله أنه لم يبين له طريق الهدى ولم يبين له طريق الضلال أبدا. ولذلك من سلك طريق الضلال فإنما سلكه عن علم وهوى وشهوة وعناد، لم يسلكه عن جهل. ولذلك أغلب الذين تراهم عينك واقعين في الضلال لو سألتهم لقالوا: إنه حرام ولكن شهواتنا، ادع لنا يا شيخ، ادع لنا أن الله يهدينا يا شيخ. فإذا ما وقعوا فيه عن جهل، وإنما وقعوا فيه عن علم. فمن رحمته عز وجل بعباده بين لهم طريق الهدى وبين لهم طريق الضلال، ورفع أعلام طريق الهدى ووضح رايات طريق الضلال، وذكر في القرآن أسبابا كثيرة تفيد من سلكها الهداية والاستقامة، وذكر في كتابه طرقا كثيرة تفيد من سلكها الضلالة والغواية. فهنا يأتينا سؤال: ما أسباب هداية الله عز وجل للعبد؟ ما الأسباب التي إذا طرقناها فبتوفيق الله عز وجل سيهدينا؟ والله لا يخلف الميعاد، لكن أنت أطرق السبب وأحسن الظن في الله عز وجل وأبشر بخير. لا يضيع الله أجر من أحسن عملا، ما يمكن أبدا أن يخذلك الله إذا كان قلبك صادقا في طلب السبب وفي طلب الهداية. فمن هذه الأسباب التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى الدعاء، وهو أعظم أسباب الهداية على الإطلاق، ولذلك أمرنا به في القرآن في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة في أعظم سورة في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، أي ألهمنا ووفقنا ودلنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي في حديث أبي ذر قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طيب وش الطريق؟ فاستهدوني أهدكم، أي أطلبوا مني الهداية أوفقكم لها، أوفقكم لها. هذا وعد من الله، والله ما يخلف الميعاد، لكن لابد أن تطلبها من الله بصدق وافتقار وصدق انطراح بين يديه عز وجل. وكذلك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يطلب الهداية من الله، الله وهو رسول الله معصوم من الرجوع والشرك، ومع ذلك لا يزال هو العبد المفتقر إلى تثبيت ربه وهداية. قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الله الهداية طلب افتقار وحاجة وتضرع، فغيره ممن لا يؤمن عليه من باب أولى. في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق، من باب التدبر يعني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم، يعني وأن تقول هذه العبارات تذكر رجلا تائها في الطريق فاهتدى حتى يتوافق قلبك مع قول لسانك، حتى لا يكون طلب الهداية مجرد ألفاظ تقال باللسان لا حقيقة لها في الجنان، في تدبر الجنان. ونحن بين السجدتين شرع لنا طلب الهداية أيضا، شرع لنا طلب الهداية قائمين في الفاتحة وقاعدين في ماذا؟ في الجلوس. وكذلك شرع لنا طلب الهداية في السجود كما سيأتي إن شاء الله. في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وإيش واهدني وعافني وارزقني. وفي الصحيحين من حديث أنس وفي الصحيحين من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل منا علمه الصلاة وأمره بأن يدعو بهؤلاء الكلمات. خلاص كان يقول هذه منهج حياتك، أنت الآن أسلمت وعلمناك الصلاة، إذن الباقي عليك، التزم بهذه الدعوات. ما هي؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هذا الحديث في الصحيح فيجعلها النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة. فإذا هذا أعظم سبب من أسباب الدعاء يا إخواني، من أسباب الهداية، وهو صدق اللجأ وصدق التضرع والانطراح بين يدي الله عز وجل أن يهديه. أطلب الهداية من مالكه. ألا ترى أن الإنسان إذا احتاج إلى شيء من النقود يسأل من يملكها ولا يذهب إلى فقير يسأله، لعلمه بأن الفقير لا يملك ما يسأله، ولذلك يتضرع الناس إلى الملوك ويحبون التعرف عليهم لعلمهم بأن ما سيطلبونه من المال سيجدونه عندهم. فإذا كنا نعرف كيف نطلب شيئا من حطام الدنيا ونقصد أبواب أهلها المالكين لها حقيقة، فلا أن نطلب الهداية من مالكها الحقيقي وهو الله من باب أولى. بالهداية سعادة الدارين، وأما المال فإنه سعادة في هذه الدنيا فقط. ومن أسباب الهداية التي نبه عليها القرآن والسنة الإقبال الكلي على تدبر كتاب الله عز وجل. كتاب الله، من ارتبط قلبه بكتاب الله وأكثر من تلاوته وتعقله وتدبره فإنه سيهتدي حتما ولا بد سيهتدي، وعد من الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله عز وجل: قل هو، أي القرآن، للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وإيش؟ وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها أيضا العناية بالسنة النبوية وحفظها والعمل بمدلولها، فإن من عمل بالسنة اهتدى. قال الله عز وجل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى أن قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية إلا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بطاعته أي اتباع سنته. ومن أعظم أسبابها أيضا مجالسة الصالحين، فإن الله عز وجل قال في كتابه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله فيما معناه: هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن كان له طائفتان من الأصحاب، أصحاب هدى وأصحاب ضلال، فأصحاب الهدى يدلونه ويدعونه إلى الهدى: هيا نصلي، هيا نحضر الدرس، هيا نستمع الخير، هيا نحفظ العلم، هيا وهيا إلى مواسم الخيرات ومواقع قطر الهدايات. وأصحاب أخر يؤزونه أزا إلى الشر والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث معروف لديك. وقد ذكر الله عز وجل صورتين من صور تأثير أصحاب السوء على من يصحبونه. قال الله عز وجل: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني. فإذا جلساء السوء من أعظم أسباب الضلال، وكل قرين بالمقارن يقتدي. وفي الأثر: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الثانية قول الله عز وجل: فأقبل بعضهم في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. شوف كيف يؤزه هذا القرين على الكفر بالله، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ صدق وأنا أقلك، صدق في بعث، في قيامة، في حساب، في جزاء، في جنة، في نار. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين. متى؟ لو أطعتك فيما قلت، ولولا نعمة ربي يعني وهدايته وتوفيقه وتثبيته لكنت من المحضرين. ثم يلتفت على الملائكة وأهل الجنة ثم يقول: أفما نحن بميتين؟ خلاص يعني إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا، أي تلك النهاية السعيدة التي طريقها الثبات على الحق وعدم طاعة أصحاب السوء، فليعمل العاملون. ومن أسباب الهداية أيضا طلب العلم الشرعي، فإن أغلب من يضل إنما ضل بسبب جهله. فهذا العلم فرقان يتعرف به الإنسان على الحق والباطل. ومنها كذلك مجاهدة النفس والهوى وقسر النفس على طاعة الله وإن لم ترغب. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا ينبغي للإنسان أن يسلم قياده أو زمامه لنفسه، فإنها تقوده لكل شر، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومنها كذلك التوبة، كثرة التوبة طريق للهداية. قال الله عز وجل: ويهدي إليه من أناب، يعني من تاب، لأن الإنابة هي التوبة. ومنها كذلك قبول الحق أول مرة وعدم رده بعد اتضاحه وبيانه. متى ما سمعت الحق فاقبله وقل سمعنا وأطعنا. إياك أن ترد الحق، فإن من رد الحق أول مرة حرم من قبوله ثاني مرة. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي في الضلال والإضلال، بسبب كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. وقال الله عز وجل: الذين كفروا، يعني بعد اتضاح الحق، وصدوا عن سبيل الله، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فمتى ما عرض عليك الحق فاقبله، فإنك إن قبلت الحق أول مرة فهو طريق لهداية قبول الحق الثاني والحق الثالث وهكذا. وأما إذا رددت الحق بعد اتضاحه وعاندته واستكبرت على الإذعان والتسليم له، فقد تقحمت طرق الضلال من أوسع أبوابها. ومنها كذلك الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح بوابة عظيمة من بوابات الهداية. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. إذن بسبب إيمانهم وبسبب عملهم الصالح استحقوا أن يوصفوا بأن يوفقوا للهداية وأن يوفقوا للطريق المستقيم والمنهج القوي. ومن مسائل هذا الباب عفوا، وقبل ذلك نقول: اعلم أن من صدق حقيقة في طلب الهداية فلا بد أن يسلك ماذا؟ سبيل تحصيلها. إذ أن المتقرر في القواعد أن دليل صدق الطلب سلوك ماذا؟ سلوك السبب. دليل صدق الطلب سلوك السبب. من يعيدها؟ دليل صدق الطلب سلوك السبب. ما رأيكم في رجل يقول: أنا سأذهب إلى مكة، أنا أريد أن أذهب إلى مكة، ثم نراه سالكا لطريق الشرقية. يا مسلم مكة ورائك. قال لا لا لا لا، أنا سأسلك طريق مكة، وإذا قدر الله أنا سأسلك طريق هذا الطريق، وإذا قدر الله يوما من الأيام والوصول إلى مكة فسأصلها. هل هذا صادق الرغبة في مكة؟ الجواب لا، لأنه لو صدق لسلك السبب. والعوام عندنا يقولون المشتهي أو المهتوي يقطع المستوي. تعرفون ما المثال كيف ضرب؟ المستوي هذا بر يهلك فيه الناس، وفي طرفيه قريتان، قرية المحب في أحد أطرافه وقرية المحبوبة في الطرف الآخر، وبينه وبين محبوبته هذه المفاوز المهلكة، ولا في جوال ولا في وسائل اتصال. فهو يريد أن يصل إلى محبوبته، فأخذ زادا يسيرا وماء قليلا، ثم قطع البر وجاهد حتى وصل إلى محبوبته. فضرب مثلا قال المهتوي يقطع المستوي، يعني لما صدق هواه في تحصيل هذه المحبوبة تحمل بسببها ماذا؟ هذه المخاطر وسلك هذه الصعاب. فالذي يريد طريق الجنة وهو في حقيقته سالك لطريق النار هذا ما صدق الطلب ولا لا. والأماني رؤوس أموال المفاليس، الأماني رؤوس أموال المفاليس، من يشرح لي هذه؟ ماذا يقصدون بقولهم الأماني رؤوس أموال المفاليس؟ ماذا؟ والكلام أين؟ ولذلك يقول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني يا أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى بهذه الحقيقة التي لا بد أن تقفوا عندها. اتركوا الأماني، تلك الأماني التي تغفل قلوبكم وعقولكم عن هذه الحقيقة، من يعمل سوءا يجزى به، ترها أماني نهايتها ماذا؟ نهايتها الإفلاس. لا ينبغي للإنسان أن يشغل قلبه بكثرة الأماني وهو قاعد في بيته من غير تحصيل لأسبابها. وأنا بيتزوج وأخو عمجي قاعد في وسط البيت، لا راح يدور ولا راح ويقول لي بيتوظف وقاعد في وسط البيت، واللي يقول والله لقد اشتقت لولد صغير يقول بابا بابا بابا وهو قاعد في بيت ماما ماما ماما، راح يدور لك حرمة وتزوج ودفع المهر واجتهد. لو كان كل شيء نتمناه لحصل ممتاز. هذا متى يكون؟ في الجنة في الجنة، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من فضله. أما في الدنيا لا، الدنيا حجبت آثار أمانيها إلا بسلوك أسبابه، حجبت آثار أمانيها إلا بسلوك أسبابه. هذه الدنيا، حقيقة الدنيا أن آثار الأمنية محجوبة إلا إذا سلكتها أنت، فأنت الذي تصل إلى الأمنية، لا تنتظر الأمنية تصل إليك. أما الجنة لا، أنت ما تروح للأمنية، الأمنية هي التي تصل إليك طائعة راغبة، فأي شيء تتمناه في الجنة يصلك أنت. شوف الفرق العظيم بين الدنيا والآخرة، فمسكين هذا من يضيع الآخرة بشهوة من شهوات الدنيا. عندك خلط بين الدنيا، بين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فرق بين دار تتمنى فيها الأماني ثم تموت ولا تزال تتمنى، ولو أننا قلنا لأهل المقابر قوموا لقام كل واحد منهم ولا يزال في قلبه أمنية لم يحققها في حياته، حال بينه وبين الموت، المرض، الحوادث، العجز، عدم القدرة. أما الجنة ما فيها ذلك أبدا، كل شيء تتمناه تجده. طيب يمكن تموت قبل ما تحقق أمانك في الجنة، ما فيها موت، تطلب ليش الأبد الأبد. ولذلك نحن في الدنيا والله أبي وظيفة وأبي زوج وأبي أكمل دكتوراه وأبي أكمل بروفيسور وأبي أصير أستاذ كرسي وأبي يا ابن حال حدك بس هل عمرك كله بيروح بدراسة حتى ندرك أمانينا في هذه الدنيا، لأن العمر محدود بها. لكن الجنة راح أكتمل، تمنى على ما تشاء، ما في موت، لا موت يقطعك عن تحقيق هذه الأمان، ولا مرض يقطعك عن مزاولتها، ولا هم ولا غم يصيبك يلهيك عنها. إن أصحاب الجنة اليوم يأزينها ويزين الكلام عنها يزين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. طيب والإنسان إذا صار لوحده يتفكه ربما يمل، قال لا لا مب أنت بالحال قاعد في المساتين بالحال في القصور بالحال هم وحتى يكمل نعيمه. أن الإنسان قد يأكل من الثمرات ويدخل أجمل البساتين ولكن يمل، والبساتين قدامه والأنهار لكن يمل لانفراده. فنبه الله على أنك وإن أكلت وإن تمتعت فلست وحيدا، مع أن الوحدة في الجنة لا ملل فيها، لكن من باب كمال زيادة اللذة والنعيم قال هم وأزواجهم حتى يكمل نعيمهم وتكمل فرحتهم في جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الاعتقاد الصحيح. شو اللي جاب هالكلام؟ اي نعم. فلذلك عندنا هذه القاعدة احفظها، أن الإنسان إذا كان صادق الرغبة في إرادة شيء فإن علامة صدق الرغبة ليس مجرد نطق اللسان بل عمل الجوارح في تحصيل هذا الأمر. أظن الوقت انتهى، كم بقي؟ طيب. ومن مسائل هذه القطعة أيضا، لقد قسم العلماء أنواع الهداية إلى أربعة أنواع. لقد قسم العلماء الهداية إلى أربعة أنواع، اشتد خلافهم في نوعين واتفقوا على نوعين. الهداية الأولى الهداية العامة، وهي المقصودة بقول الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه الهداية يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن والآدميون والبهائم حتى الحشرة حتى النملة. أوليست النملة مهدية لعملها؟ قل لي يا جماعة، أوليست النملة والنحلة مهدية لعملها؟ بل الذباب يدخل فيها. أعطى الله عز وجل كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق إلى القيام بماذا؟ بعمله ووظيفته في هذه الحياة. هذه يسميها العلماء هداية، هداية عامة، حتى الحيوانات تدخل بهذه الهداية. القسم الثاني هداية أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يهدون، وأهل النار إذا دخلوا النار يهدون. كيف؟ قال أهل الجنة بعد دخول الجنة يهدون إلى منازلهم وقصورهم، فكل واحد بعد دخول الباب الجنة يذهب مباشرة من غير سائق ولا دليل إلى بيته وقصره في الجنة. أنتم ترون الناس إذا خرجوا من مسجد الجمعة هل يحصل بينهم تصادم واضطراب كل مضيع بيته، ولا كل واحد يروح البيت مهديون إلى بيوتهم يعرفون. فأهل الجنة يعرفون بيوتهم كما يعرفوا هؤلاء بيوتهم، مع أننا ما عندنا وصف الآن ولا في شيء عندنا، لكن الله عز وجل يهدي أهل الجنة إلى منازلهم ونعيمهم، وكذلك أهل النار يهدون إلى منازلهم في النار والعياذ بالله تعالى. هاتان الهدايتان لم يتكلم عليهما أهل العلم كثيرا إذ لا مخالف فيهما أصلا، لكن الخلاف بين أهل القبلة بين أهل البدع وأهل السنة في الهدايتين الأخيرتين، وهما الهداية الثالثة والرابعة. أما الثالثة فهي هداية التوفيق والإلهام، وأجمع أهل السنة على أن هذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، لا يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيره. فلا يملك هداية القلوب إلا من؟ إلا علام الغيوب عز وجل. لا يملك هداية القلب إلا علام، إلا من خلق هذا القلب. فإن قلت وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الهداية، الجواب نعم، بدليل قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إنما هي هداية ماذا؟ التوفيق والإلهام، وهي غير الهداية في قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن هذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد وهي النوع الرابع. ولذلك اهتدى الأباعد على يديه ولم يهتدي على يديه من تربى على فراشه وكان يأكل من طعامه في بيته، اهتدى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال من الحبشة وصهيب من الروم وسلمان من فارس، واهتدت عليه الأمم المجاورة، ولكن أبا طالب عمه لم يهتدي عليه. هذه الهداية لا تعرف مجاملة ولا تعرف قرابة وليس فيها شفاعة ولا واسطة، وإنما هي محض توفيق وفضل يرسله الله عز وجل يوفقه الله من يشاء من عباده، وهي التي نقول إن الإضلال والهداية بيد الله عز وجل. فهداية التوفيق والإلهام إنما هي من خصائص الله عز وجل، لا يملكها أحد، لا يملكها أحد. ولذلك يقول الله عز وجل ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لو أراد أن يوفق الناس جميعا إلى الهداية في لحظة واحدة في ثانية واحدة كل الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويهتدون، ولكن هذه تأباها حكمة الله عز وجل. قال الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ها؟ واضح هذا؟ الهداية، وهذه الهداية أنكرها المعتزلة، هذه الهداية أنكرها القدرية المعتزلة، قالوا إن الله لا يملك شيئا من الهداية ولا يملك شيئا من الإضلال، وسيأتي تفصيل كلامهم بعد قليل أو الدرس القادم إن شاء الله. الهداية الرابعة هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذه يملكها الصالحون من البشر كالأنبياء والعلماء والدعاة وغيرهم، وهي المقصودة بقول الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي وفقناهم للهداية؟ الجواب لا، لو وفقهم الله للهداية لما كفروا، لكن قوله عز وجل فهديناهم أي دللناهم وأرشدناهم لطريق الحق والهدى ببعثة الرسول وهو صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهي المرادة بقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي أيضا المرادة بقول الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون. يهدون ماذا يعني؟ يعني يدلون ويرشدون ويبينون للناس طريق الحق، طريق الحق ومنهج الله عز وجل. فإذا هذه الهداية يملكها الصالحون من البشر. المسألة التي بعدها في قول الإمام الطحاوي يهدي من يشاء ويضل من يشاء رد على المعتزلة القدرية فيما ذهبوا إليه في هذه المسألة، رد على المعتزلة القدرية فيما ذهبوا إليه في هذه المسألة. فإن قلت وما مذهبهم، فأقول قال المعتزلة إن الله لا يجوز أن يوصف بأنه يهدي أو يضل، لا يجوز أبدا أن نصف الله أو أن نعتقد أن من أفعال الله الهداية والإضلال؟ قالوا أبدا لا يجوز. قلنا طيب، والقرآن يقول يهدي ويضل، آيات كثيرة كما ذكرتها لكم فيها يهدي وفيها يضل. قالوا إن نسبة الهداية إلى الله معناها بيان طريق الصواب، فيحملون الهداية المضافة إلى الله على هداية إيه؟ الدلالة والإرشاد. فإذا هداية التوفيق والإلهام ينكرها المعتزلة. طيب عرفنا وش معنى يهدي عندكم، ما معنى نسبة الإضلال إلى الله؟ قالوا معناها وصف عبده بأنه ضال بس فقط. فإذا وصف الله الكافر بأنه ضال فقد أضله، مجرد وصف، لكن الله لم يخلق ضلال الكافر. فإذا هم لا يجيزون نسبة الهداية ولا الإضلال إلى الله، بخلاف أهل السنة نحن ننسبها إلى الله نسبة ماذا؟ نسبة خلق وإيجاد وتقدير وكتابة ومشيئة وتقدير. هم يقولون لا، احذر من أن تنسب، احذر من أن تقول إن الله يهدي أو إن الله يضل، وإنما نسبة الهداية إلى الله معناها بيان طريق الصواب، ونسبة الإضلال إلى الله معناها وصف العبد بأنه ضال فقط، لكنه لم يخلق ولم يقدر هداية للعبد. هذا مذهبهم، مذهب باطل مناقض للمتواتر من الأدلة كتابا وسنة، ومناقض لإجماع أهل السنة والجماعة. لكن قد يسألني سائل يقول وعلى أي شيء اعتمد المعتزلة في هذا المذهب الخبيث؟ وعلى أي شيء اعتمد المعتزلة في قولهم هذا الخبيث؟ نقول اعتمدوا على أصلين خبيثين، وإن الخبيث لا ينتج إلا خبيث، والباطل لا يلد إلا باطلا، وما بني على الباطل فهو باطل. فإن عند المعتزلة أصلين باطلين، بنوا على هذين الأصلين هذا القول الباطل. الأصل الأول عندهم أن الله لم يخلق أفعال العباد، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بنفسه. طيب نحن قررنا أن الهدى والضلال من أفعال من؟ الهدى والضلال من أفعال من؟ العبد. الهدى فعل يصدر من العبد، والضلال فعل يصدر من العبد. فإذا كان الهدى والضلال من جملة أفعال العبد فإذا لا تدخل تحت إرادة الله ولا خلقه ولا مشيئته، وإنما العبد هو الذي يخلقها. رأيتم كيف هذا؟ فهمتم؟ من فهم؟ من فهم الأصل الأول وكيفية ابتنائه؟ هذا أصل فاسد، فلأنهم يقولون بأن العبد هو الذي يخلق فعله فيكون هو الذي خلق الهدى والضلال لأنهما من جملة أفعاله. وقد رددنا على هذا القول، رددنا عليه في مباحث مسائل باب القدر، ما يحتاج أن نعيدها، ولكن نبين فقط الأصول الفاسدة. الأصل الثاني قالوا يجب على الله فعل الأصلح للعبد، هذا أصل من أصوله، أصل من أصول المعتزلة وجوب فعل الأصلح، فيجعلون الله عز وجل كالمكلف يوجبون ويحرمون عليه. وهل من الصلاح للعبد أن يضله الله؟ أجيبوا يا جماعة، وهل من الصلاح للعبد أن يضله الله؟ الجواب لا. فبما أنه ليس إضلال الله للعبد صلاحا فلا يكون الله هو الذي أضل، لأننا لو أثبتنا أن الله هو الذي أضل فلا يكون الله في هذه الحالة قد فعل الأصلح له، وكان الواجب على الله أن يفعل الأصلح له. هذه مشكلة عظيمة، هذه مشكلة عظيمة، فيتجرؤون على مقام الربوبية ويوجبون على الله ويحرمون عليه، فصار الرب عز وجل عندهم كالعبد المربوب جل وعلا، يقولون افعل كذا ولا تفعل كذا، لا يليق بك أن تفعل كذا ويليق بك أن تفعل كذا، ولا يصلح منك أن يصدر كذا بل يصلح منك أن يصدر كذا. وهذه جرأة عظيمة، إنما رباهم عليها من؟ الفلاسفة الذين لا يألون جهدا في تحريف نصوص الكتاب والسنة، فلما خف ميزان النصوص في قلوبهم خف ميزان من تكلم بهذه النصوص، فصاروا يحرمون ويوجبون عليه. وكلا الأصلين باطل، كل البطلان، وقد بينا بطلانهما في مباحث باب القضاء والقدر. فيدخلون الله عز وجل في دائرة العبد المحاسب، في دائرة المحاسبة، لماذا تفعل، لماذا تضل، لماذا تهدي. فإذا خلاصة ما أقوله في هذه المسألة هو بيان منهج المعتزلة. فإن قيل لك ما مذهب المعتزلة في هذه المسألة، فقل مذهبهم تحريم نسبة الإضلال والهداية إلى الله عز وجل. فإن سألك سائل وقال وكيف نحمل الأدلة الكثيرة التي فيها نسبة الهداية والإضلال إلى الله، فقل جوابا عنهم، جوابا لهم، يقولون إن النسبة هنا ليست حقيقية وإنما نسبة مجازية، فكل آية تنسب الهداية إلى الله فالمقصود بها بيان طريق الصواب، وكل آية تنسب الإضلال إلى الله فالمقصود بها وصف العبد فقط بأنه ضال. فإن قيل لك وما الأصول التي بنى المعتزلة عليها مذهبهم الخبيث هذا، فقل أصلان: الأصل الأول أنهم زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله، الأصل الثاني زعموا أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعباده. وأما مذهب الجبرية فلعلنا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله مع بقية تفاصيل الاهتداء والإضلال عند أهل السنة والجماعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يثبتنا وأن يهدينا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.